ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بخير